الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في النظر الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدى لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوتي الكرام، نبدأ اليوم بدروس هذا اليوم المبارك. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيه في أوقاته، ونبدأ بدرس كتاب السنة للحافظ أبو بكر بن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في أبواب فضائل الخلفاء الأربعة. انتهينا بفضل الله تعالى، أو أنهانا الله عز وجل، من كتاب الباب الذي قبله، وباب فضل أبي فضل أبو بكر رضي الله عنه. اليوم ندخل في فضل عمر رضي الله عنه. وعمر، قبل أن نقرأ يعني في المتن، هو غني عن التعريف، والفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، له من الفضل والمكانة في هذا الدين ما يعني يجعله، وهو علم من أعلام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعلام المسلمين، وكذلك هو علم من أعلام الخلفاء والملوك والأمراء، لأنه في الخلافة الراشدة أحد الخلفاء الأربعة، بل اشتهر عمر رضي الله عنه بالعدل ومن خلافته فيها ما فيها من العدل وفيها الرحمة وفيها أيضا التوسع الدين وانتشاره، فكانت خلافته كما تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي ستأتي معنا، لأنه كانت يعني أخذها عمر كان يفري بها، أو يعني فتوسع شرقا وغربا، ففتحت البلاد المسلمين أو البلاد دخل الإسلام فيها شرقا وغربا في زمانه، وثبت الدين وانتشر أيضا أيما انتشار. فعمر يعني رضي الله عنه وارضاه، سيرته لا شك كما كنا نقول الأربعة، الخلفاء الأربعة، المقام ثم يطول الكلام، لكن ولهم كتب ويعني أبحاث واستنباطات كثيرة لسيرتهم في كل مجال من الجوانب، سواء كان في الحكم أو كان في الزهد أو كان في العدل أو كان في العبادة أو كان في الشؤون السياسية والاجتماعية، وغير ذلك كما يتناول العلماء والباحثين كل خليفة من الخلفاء الأربعة في زمانه، استخرجوا ما فيه من يعني فوائد في كل خلافة من الخلافات. لكن الفضل هو يتكلم هنا طبعا الشيخ بعد أن أثبت أو الحافظ أولا من الأوان السابقة الخلافة كيف كانت لكل واحد من الأربعة، وقد بينا لن نتكلم عن الفضل لعمر رضي الله عنه وارضاه. وعمر كان اسلامه كما قال جاءت في السيره ان اسلام عمر كان عزا للمسلمين، وهجرته كانت فتحا ايضا له، لان عمر رضي الله عنه وارضاه لما اسلم في زمانه، وان كان لم يكن من اول المسلمين، ليس اول الصحابه اسلاما، لكنه لما اسلم اعز الله عز وجل به الاسلام على المسلمين، كما جاء عن من حديث ابي سعيد وجابر عند الطبراني قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم اعز الاسلام باحد العمرين، في احد روايات احد العمرين او احد الرجلين، بعضهم قال انه كان صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب والمغيره بن شعبه، خالد بن الوليد بن المغيره، احد روايات من الوليد ان يقصد الوليد بن المغيره او عمر بن الخطاب او عمر بن الخطاب عمر بن هشام ابو جهل. بعضهم قال روايه هذه، لكن ابن عمر في روايه في معنى سنقراها كان يقصد بها المغيره، الوليد بن المغيره، لكن عمر بن الخطاب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عز الاسلام لاحد هذين الرجلين. ثم ايضا هناك روايه عند الحاكم انفرادا لعمر، اللهم اعز الاسلام لعمر بن الخطاب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ان يسلم. وقصه مشهوره لما دخل جاء وراى دخل على اخته فكانت تقرا القران وسمعها تقرا القران فهم بضربها واراد ان ياخذ الايات او الصحائف فقالت انك لست على طهاره. فالمهم ان القصه هنا انه ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا يعني لما علم انه قال النبي صلى الله عليه وسلم حمزه قال قولته الشهيره لما قال ان جاء لخير كنا يعني فيرى الخير وان جاء لغير ذلك فما اسهل قتله او ما اسهل نعم قتله اسهل. فالاول لما دخل الى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نظر اليه وقال له يعني يا عمر اما الان ان تسلم يا عمر فيما اذكر انا احاول اتذكر حقيقه المعنى ايه يا ابن الخطاب او في مثلها. فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. سر اهل الاسلام اسرارا عظيما، قالوا حتى ما عرفت العزه الا مع الاسلام عمر. ووقف اهل الاسلام على المصطفين وعلى صفين، صف يتقدمه حمزه رضي الله عنه وصف يتقدمه عمر رضي الله عنه. وكانت اول مره قال ابن مسعود امال اننا نشعر بالعزه ويعني يظهر ذلك امام كفار قريش بعد اسلام عمر. كان غيظا شديدا لهم سمعوا، حتى انه في هجرته كان فتحا ايضا لهم ووقف ورأيت من النوادر القلائل الذين هاجروا جهارا نهارا ولم يتخف في هجرته، وقف امام قريش قال اني مهاجر ومن اراد ان تفقده امه فليتبعني. يعني ما اهمه، فقام كذا اعلن انه مهاجر الى المدينه وما استطاع احد ان يتعرض لعمر رضي الله عنه وارضاه. فالحق ان عمر كان عزا، مع ظهوره في الاسلام كان عزا لاهل الاسلام، وهجرته كانت فتحا وخلافته كانت عدلا ورحمه كما قالوا ذلك. فهنا عمر رضي الله عنه وارضاه الكلام فيه كثيرا يطول، لكن انا قلت ان احنا سنحاول ناخذ من سيره عمر في هذا الكتاب ما يتعلق بالخلافه، لان هو يعني يريد ان يثبت الحاضر اولا في اثبات الخلافه الراشده، ثم تكلم عن مناقب كل خليفه. فسناتي ببعض المواقف في الايمانيات، لكن في الخلافه في السياسه عنده الشرعيه في ذلك ايضا، وفي حال ابي بكر حتى في مواقف النصوص الديني بقدر ما جاء في المتون التي معنا هنا، وبقدر ايضا ما يتيسر لنا الوقت اننا نفرد. سنبدا اولا بالقراءه ثم نرجع مره اخرى على فضائل عمر رضي الله عنه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف باقي فضل عمر بن الخطاب عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يصافحه الحق عمر بن الخطاب، وأول من يسلم عليه، أول من يأخذه بيده فيدخله الجنة. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحمد الله عمر، يقول الحق وإن كان مرا، تركوه الحق ما له من صديق. وعن أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وعن بلال رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل وضع الحق على لسان عمر. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وعن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأحسب الشيطان يفرق منك يا عمر، يفرق منك يا عمر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر بن الخطاب. وعن محمد بن سعد بن أبي وقاص بن سعيد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما يلقيك الشيطان سالكا فجا الا سلك غير فجك. ما لقيك او ما يلقيك عندك؟ لقيك. نعم. ما لقيك الشيطان سالكا فجا الا سلك غير فجك. وان محمد بن سعد بن ابي وقاص اخبره عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي، ما سمع الشيطان صوت عمر أو حس عمر سالكا فجا إلا سلك فجا غيره. وعن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، فأعطيت فضله عمر. قالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم العلم. وعن حمزة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر مثله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم فرأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثريين ومنهم ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما سلك الشيطان طريقا يمر فيه عمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد كان فيما خلا قبلكم محدثون، فإن يكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم عز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بالوليد بن المغيرة. قال: فجعل الله الدعوة لعمر خاصة في نفسي وبالوليد بن المغيرة ابنه خالد بن الوليد. قال ابن عمر: والله ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبا جهل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: إن عمر في الجنة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه في نومه وفي يقظته فهو حق. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا في الجنة إذ رأيت فيها دارا فقلت: لمن هذه الدار؟ فقيل: لعمر بن الخطاب. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لشاب من قريش، فظننت أني أنا هو، فقلت: لمن هو؟ فقالوا: لعمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا من ذهب فأعجبني حسنه، فقلت: لمن هذا؟ فقيل: لعمر. فما منعني أن أدخله إلا ما أعرفه من غيرتك يا أبا حفص. فبكى عمر وقال: يا رسول الله عليك أفار. وعن عمر سمع جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا فسمعت صوتا فقلت: لمن هذا؟ فقيل: لعمر. فأردت أن أدخلها فذكرت غيرتك، فبكى عمر وقال: يا رسول الله يغار عليك. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مررت بقصر من ذهب مشرف ومربع، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل من العرب. فقلت: أنا من العرب، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد. فقلت: أنا محمد، لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. فبكى عمر وهو في المجلس ثم قال: لأبي أنت وأمي عليك أغار. وعن الزبدي مثله. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأمر الباهي بالناس عشية عرفة عامة، وإن الله باها لعمر خاصة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال عمر: أبو بكر خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: لإن قلت ذلك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان جبريل عليه السلام يذاكرني أمر عمر وفضائله، فقلت: يا جبريل أخبرني عن فضائل عمر بن الخطاب. الحديث. وعن عمر قال: وافقت ربي في ثلاثة، في الحجاب وفي مقام إبراهيم وفي أسارة بدر. وعن عمر قال: وافقت ربي في ثلاثة، قلت: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله إنك يدخل على أهلك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب وبلغني بعض ما آذيناه النساء فدخلت فجعلنا وجعلت استقريهن واغلظ لهن فقلت فيما اقول والله لتنتهين او ليبدلنه ازواجا خيرا منكن حتى اتيت على فقالت يا عمر أما كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعظ النساء انزل الله تعالى عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا من صح. فكنت تاني لو عايز تاخد ده صغير ده اطول شوية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءت من ضمن المباحث التي تتكلم عن بعض أهل العلم في سيرة عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى له أكثر من رؤية، وهذه ذكر معنا هنا في الباب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى لعمر أكثر من رؤية في المنام، وكل رؤية كانت لها شيء يبين فضل عمر ودرجة عمر ومناقب عمر. فالرؤية الأولى التي ذكرها هنا معنا الشيخ رحمة الله عليه، أولا رؤيته في مسألة قدح اللبن أو شرب اللبن. طبعا قبل هذا النبي صلى الله عليه وسلم بين درجة عمر حتى انه اذا سلك مسلكا الشيطان يفر من هذا الطريق الذي يسلكه عمر. ابن الخطاب يقول لنفسه بادي ألقيت الشيطان سالكا فجا اذا سلك غير فجا. هذه دلت على قوة ايمان عمر حتى ان الشيطان لا يستطيع ان يسير في طريق ما يسير في عمر رضي الله عنه. ده اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يبين لك قوة ايمان هذا الرجل حتى ان الشيطان ما كان يستطيع ان يجاهده. وتقول وأين ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه من قال لعمر، طب والنبي صلى الله عليه وسلم كان له ما أفضل من ذلك، بأن الله عز وجل على الآية جعل بأن الجن الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جعله أعانه أن يسلم. فإذا طبعا حتى ما يظن أحد عمر يسير في طريق الشيطان لا يعلم ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل جعله مسلم الجن وصاد الشيطان. لما كنا اعترض عليه، ولما جاء وقت الصلاة تذكروا صلاة الخسوف كان أحمد لما جاء اعترضه وهو يصلي حتى أنه يعني قبض عليه وقال يعني قال لولا يعني بعجل لولا بعجل يعني منع هو لو كان مربوطه بسؤال المسجد أو ما هو حتى كان هو الإنسان قد خلقه الشيطان والشيطان هذا الإعتراف من النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم على يدي. فالشاهد يعني وان كان لعمر ان الشيطان يستطيع ان يسير في الطريق الذي يسير في عمر، فهذا ما كان الذي افضل ذلك من عمر. ثم وقعنا الى الابواب، فاول رؤيه ذكرت معنا هنا قال بين انا نائم اتيت بقدح اللبن. شركة حي الأرضية لأطفال فأعطيت فضلهم أو أعطيتهم. قال فما عرفت ذاك يا رسول الله؟ قال دل على طبع العلم الذي أوتي لعمر رضي الله عنه الذي أول دولة من النبي صلى الله عليه وسلم يقر لعمر بالعلم ويقر لعمر بأنه قد حلاه الله عز وجل العلم والفتنة والمعرفة إلى غير ذلك. فهذه من هو لأنه قال هنا شرب اللبن حتى قال يأكل في أطفاله فأعطيت فضله وعمر يعني بعد سنة كمال الدين وكمال العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم كأن العلم عمر ورث من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعده العلم ذلك السبب كان ملهم وذلك كان الإلهام لعلمه ورغبته عند الله سبحانه وتعالى. فكانت هذه الأولى التي ذكرت هنا معا ثم ذكر قبل الختام بين أبنائك رأيت الناس يكون عليهم طمس منهم من يملك ثديان ومنهم من ما يملك دون ذلك وعرض علي عمر رضي الله عنه عليه قميص موجود قال فما أولك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا هذا من الآخرة أحكام الدنيا عايش في الآخرة في الدنيا جر الثور الرجل منقطع مخالف كان إن الأصل في الرجل يقسم من ثوبه صحيح والمرأة التي تزيد من الثوب شبرا ولا تزيد عن زراعة هذا من أحكام الدنيا هنا لكن هنا الرؤيا جاءت تبين أمر آخر يعني أنه جعل الثوب دين وكأنه فاض من عمر حتى أنه امتد مع كل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على بعض قال قمص منها ما يبلغ الثديين يعني فقط منه من يزيد حتى يزيد جره وهذا كله دلال على نقصان الدين الا ان يزيد فيخرج من المرء فكان هذا معنى فانه يبين لك بأن مفهوم دينه زاد عنه واكتمل حتى أصبح يزره معه زاد على كمال الدين وزيادته وأن الناس تتفارق في ذلك أيضا على الناس تتفارق في الدين تتفارق في الإيمان تختلف وأن الإيمان يزيد وينقص هذه تفارق من ذلك لكن الرؤية الثانية من سنة عمر والله ظلها كل كانت فيها دلالة على العلم والصحيح على الدين ايضا ثم طبعا قبل الرؤية الثالثة بدأت بالترتيب انا بعد بس الفيس وهذه الفقرة يتكلم عن ذكر في وفاة عمر على الأربعين فدخل عليه عبد العباس رضي الله عنهما وعن عمر حين طعم جزاك الله خير ليس قد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصر الدين بك والمسلمين مختفون بك لما قال الله انصر الدين عمر فأتم عمر رضي الله عنه فهذا أول شيء في بداياتك كما قال ابن عباس يذكره بمعقده وفضله عند النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه وكان في الجنه فتحا لما قال ان اراد ان يفقده امه بين مهاجر محمد صلى الله عليه وسلم ولم تبع المشهد شهداء رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال المشركين عمر بن الخطاب لم يتكلم عن غزوه بازان مع النبي صلى الله عليه وسلم واحد يعلم كم غزوه بازان النبي صلى الله عليه وسلم كم غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم كم سرية أخذها النبي صلى الله عليه وسلم جاهز استنى الأيام كثير ما طبعا ما أتفاعل مع اللي يحدث وكان أحيانا أنواع الإحصائيات والأمور لما بيحدث أحداث معينة هي ست مهمة يعني لأمة الإسلام ست مهمة، لكن يعني الناس يعني مؤقت فرق كثيرة بتبقى أحداث كده عالمية مهمة، فهي قائمة كلها على التحليلات وعدد الأشياء التي حضرها فلان واللي سجلها فلان واللي ساعد فيها فلان واللي فعل فيها، الناس تهتم كثيرا بهذه الأرقام وتعتبر أن هذا تاريخ يتعلمه الشباب. طيب كم من ضمن الإحصائيات اللي عندنا كم غزو غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وكم سرية خرج فيها خرج من سرية عفوا كم؟ 27 شهر واحد هو وفقت أو خليفة أم يسكت كما قال الأخ المهم في أساس سكوت عن الدرب بيوحك للتاني يسكت عن الدرب وتبدأ في الذكر لأن فيها الخطيب فتسكت مع أبيها فالسكوت هنا أعلنت الرضا بالنكاح عند البكر فقط، لكن في الغاية ذلك السكوت مش عند الرضا كما قال عند في الأصول لا ينسب القول. طيب كم غزوة أصحاب الصيام؟ ردود الأشياء المتأخرين المتأخرين هيجيب على السؤال بعد ركعتين أولا. طبعا أكمل وبعدين ما زلت أنتظر إن شاء الله إجابة السؤال. نرجع مرة أخرى ل الصوت غير واضح ومنخفض، طب ايش افعل؟ طيب سنحاول نفتح الاعلام مثل ما انا وجدت مش عارف ايش فاهم. طيب طب اخبروني لو الصوت كده افضل، لو الصوت كده افضل عن بالنسبه للتليجرام. قلنا طيب نرجع مره اخرى، فقالوا لم تغب عن مشهد شهداء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتال المشركين وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راضي. فهنا لذلك ابن عمر يقول في الروايه التي تليها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعز الاسلام لعمر بن الخطاب او الوليد بن المغيره، وهنا كانه جعل الدعوه الخاصه لعمر في نفسه وللوليد في ابنه خالد رضي الله عنه خالد، يعني كانه جاء اصابت الدعوه عمر نفسه واصابت الدعوه خالد بن الوليد والوليد بن الوليد اسلم قبل خالد ايضا وهو الوليد بن المغيره لم يسلم بذلك. فلذلك حتى قال والله ما ذكر صلى الله عليه وسلم يومئذ ابا جهل، كان يرد على دين يقول باحد العمرين اللي هو الروايه لعمر بن هشام اللي هو ابو جهل، فكان ما ذكر ابو جهل لا يريد ان يقول انه ذكر الوليد بن المغيره وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. طب الان انا قلت ما زال بيقطع في التليجرام ايضا، الان ما زال بيقطع في التليجرام، لان احنا الان بتسمعوا من موبايل ثاني من شبكه ثانيه في التليجرام. لا يقطع. طيب هو جيد على الفيس الحمد لله. طيب نرجع مره اخرى، هذه كانت الرؤيه الثانيه. الرؤيه الثالثه وهذه فيها طبعا هي كل رؤيه من الرؤى يظل السؤال اللي دائما نقوله بعدها، كيف يكون حال عمر رضي الله عنه وارضاه بعد ان يعلم بهذه الرؤى؟ يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له او يؤول رؤيه شرب اللبن وانه يعطي فضل اللبن الى عمر فيقول له العلم، طب ما كان حال عمر لما يسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخبر ان الذي اخذ العلم منه عمر؟ انا مش عارف في ايه النهارده طبعا، لكن في الفيس طيب والرؤية الثانية لما يأتيه بالثوب، رؤية الثوب، ويقول إن عمر يجر ثوبه، إذا دينه قد اكتمل وفاض وزاد حتى الثوب وجر معه. انظر إلى حاله لما يسمع هذه الرؤية من النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وخذ الرؤية الثالثة التي فيها العجب حقيقة، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى في نومه أنه في الجنة، فقال: إذا رأيت فيها دارا، وفي رواية قصرا مشيدا عظيما كبيرا فيه، فقال: لمن هذه الدار؟ في بعض الروايات قالوا، حد معنت؟ عشان انتقل إلى عندك، يمكن يكون مشكلة عندنا الفيس بيقع كل شوية. انت كده جديد بقى، محتاج باسورد. اكيد بقى خلاص بس. قلنا، فقال هنا اولا في روايه: قلت لمن هذا القصر او هذا الدار؟ قالوا: لفتى من قريش. قلت: انا من قريش. النبي صلى الله عليه وسلم ظنه هو صلى الله عليه وسلم. قال: أنا من قريش. فقال: هو لعمر، هو لعمر. فلما هذه الرواية الأولى، قالت: ظننته أني هو. فقال: قلت لمن؟ قال: هو لعمر. والرواية الثانية هنا، انظر الرواية الثالثة: دخلت الجنة فوجدت فيها قصرا، قلت هنا لو كانت دارا، قصرا من ذهب، هي كلها تجمع يعني من إيه؟ من ذهب. فأعجبني حسنه، فقلت لمن هذا؟ قيل لي: عمر. أراد أن يدخله النبي صلى الله عليه وسلم ليصفه بعمر بعد ذلك، يعني يدخل قصر من ذهب فسيدخل ويرى ويوصف. ففي رواية أنه رأى امرأة بجانب الرواية التي معنا هنا ذكرها أولا، قال: ما منعني أن أدخله إلا ما أعرف من ديرتك يا أبا يا حفص، وكنا هنا. وفي رواية أخرى بعض قال إن هي كانت في المعراج أو غيرها، إنه رأى امرأة تتوضأ بجانب القصر، فعرف أن إحدى زوجات عمر من الحور العين، فلم يدخل لما علم من غيرة عمر، وكان يريد أن يدخل يصف له هذا القصر المشيد من ذهب. فبكى عمر وقال: يا رسول الله، عليك أغار أو عليك أغار؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من رواية. الرواية التي قلناها الآن أن دخل عمر دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فرأى الدار والقصر فسمعت صوتا. قلت لمن هذا؟ فقيل لعمر فأردت أن أدخلها فذكرت غيرتك أو غيرتك. فبكى عمر وقال يا رسول الله يغار عليك. وفي اللي قبله يا رسول عليك أغار. ثم الرواية التي أيضا كل هذه روايات للقصة واحدة. مررت بقصر من ذهب مشرف مربع. قلت لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من العرب. قال أنا من العرب. قالوا لمن هذا القصر؟ قال الرجل من أمة محمد. فقلت أنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب. ثم الرواية التالية دخلت الجنة فرأيت امرأة تتوضأ إلى جانب القصر فقلت لمن هذا القصر؟ قال لي عمر فذكرت غيرتك فوليت مدبرا يعني أعطاه ظهره فبكى عمر في المجلس ثم قال بأبي أنت وأمي عليك أغار. هذه الرؤية الثالثة من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب. والحق أن هذه الرؤية أيضا فيها منقبة عظيمة جدا. الأولى كان فيها العلم والدين، لكن انظر هذه فيها مكانة عمر في الجنة. يعني الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين له سيكون له من العلم وله من درجة الدين. الثالثة عظيمة جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى قصرا مشيدا من ذهب في الجنة ويسأل هو لمن فيقول له لعمر بن الخطاب ويبلغ عمر وهو حي في الدنيا بهذا الأمر. بل النبي صلى الله عليه وسلم يثبت مناقب فوق ذلك. يعني منقبة أولا أن له أن لعمر قصر بهذا هذه السعة وهذه الحسن ولو من الحور العين وزوجات الجنة بذلك أيضا. ثم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الغيرة أنه يغار. بذلك أنا وقفت كثير في البكاء عمر ما أدري هو بكى لما بكى على إيش؟ ما الذي أبكى عمر؟ يعني لأنه عمر لما بكى رضي الله عنه قال عليك أغار. طبعا هو عليك أغار في الأولى أغار عليك يعني عليك أغار يا رسول الله. الاستفهام هنا للنفي يعني لن أغار عليك، هذا معنى قول عمر رضي الله عنه وأرضاه. لكن لما جدت أتأمل أنه بكاء عمر لماذا بكى عمر أو بكى عمر من ماذا؟ هل بكى من الفرحة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانته والقصر التي هو في الجنة فرحا له؟ قال بعض العلم أن بكى فرحا لأنه أثبت بعد البكاء على مسألة الغيرة يرد. فقالوا كأنه بكى بأنه يعني أن النبي فرحا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت له الغيرة، لأن الغيرة محمودة. فأن كأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت غيرة عمر فأقر على هذه الغيرة المحمودة. لأن الإنسان الأصل يغار على بيته يغار على محارمه وهذه الغيرة محمودة. ففرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت العمر هذه الغيرة. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أشد غيرة من عمر رضي الله عنه وارضاه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم والله أغير من النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى أيضا في ذلك. فلذلك بكاء عمر يحتمل إما كما قلنا فرحا وشكرا لله عز وجل على ما أولاه من نعمه وتأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تشوقا إلى الوعد النبوي له بالجنة كذلك، واما رده في مساله الغيره لما يقول عليك اغار، يعني لا يمكن ان اغار عليك يا رسول الله، يعني لا تصدر الغيره مني تجاهك، ولا يجب ان يظن به شيء من السوء ان عمر يغار ابدا من النبي صلى الله عليه وسلم، خاصه ان عمر لم ينل هذا القدر من الرفعه ومن المكانه عند الله عز وجل ويرتفع الا بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، لان هو بسبب دعوه النبي صلى الله عليه وسلم له وبسبب دخوله في الاسلام على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه المساله العلماء تكلموا، لا شك انها كرامه لعمر، والعلماء تكلموا لما تاتي الكرامات للمرء ان الناس على درجات فيها، درجه ان الناس لما تاتيه الكرامه يتغير، يعني يتكبر ويستكبر ويرى في نفسه رياء وسمعه، وهذا تجد عند بعض من يدعون التصوف وغير ذلك، وهذا لا شك انها مذمومه تهلك المرء ان جاءته الكرامه فكان هذا تصوره له. والامر الثاني او الدرجه الثانيه او الطبقه الثانيه او النوع الثاني، لما تاتيه الكرامه تكون تثبيتا لايمانه، او نقول تكون رفعه لايمانه، الصحيح نقول ذلك، يرتفع ايمانه بهذه الكرامه من الله عز وجل له. وهذه الاصل تكون في عموم المسلمين وعموم الايمان، اهل الايمان لما يرى ربنا يكرمه بشيء وله كرامه في شيء فيراها، فاولا هذه ترفع من ايمانه وتجعله يرتفع في قربه الى الله وتعاطيه، لانه ايد بهذه الكرامه فتجد عنده ارتفاع فيها، وهذا المفترض ان يكون عموم المشاهد ذلك. اما الثالثه والتي فيما اظن خاصه باصحابه وسلم او بهذه الدرجات التي منها عمر، بان هذه الكرامات له هي نوع من الثبات فقط على ما هو عليه، يعني اقصد بخلاف عموم المسلمين الكرامه ترفعه تزيده تجعله يشعر بمنيات اعلى، اما الخواص من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر فكان الكرامه هي تثبيت واكرام رجل حاله، لان لما ترى حال عمر لا يمكن ترى كرامه مثل هذه الكرامه ويخبر بها اناس مخلوقين فيظل عمر بعدها 20 عاما في الارض هذه الكرامه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويفعلها عمر بعد ذلك ايضا، الا ان تكون هذه الكرامه لهؤلاء خواص هؤلاء هي فقط نوع الاكرام على ما قلنا من الله عز وجل، اخبار منه وثبات منه فقط، يعني هؤلاء، لان من منا يحتمل انه يسمع مثل هذا يظل على حاله، يعني ما يطيع عقله، ممكن عقله يقول انت تقول له انت لو ياتيك اجازه من النبي صلى الله عليه وسلم بان عندك قصر في الجنه وحور عين انت لا يمكن ان تنام بعد ذلك، لكن هؤلاء ما وصلوا لدرجه من الايمان ومن الثبات عندهم اصبح هذه الكرامات لهم تثبيتا واقرارا، لانك لما ترى ما يفعله عمر بعد ذلك وما بات ليلته وما فقط بكى للنبي صلى الله عليه وسلم، انظر هو النبي بها رفع للقصر ما امشي طار وحضن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل راسه وسجد لله شكرا وكل ده حق له، قال لا انظر للتعليق، بكى وعليك اغار ما همتك، يعني لم ينظر الى كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من القصر، لكن نظر ان النبي غار، يعني يخبره من فاراد ان يدفع عنه، لا يمكن ان اغار عليك يا رسول الله، ده اللي همه عمر ان يدفعه ويقول المسألة دي قد، ولا يظن بعمر أصلا سيغير من سلم، لكن يريد أن يبين عليك أغار يا رسول الله، يعني لا يمكن أن يكون هذا موجود. فهذا العقل وهذا الإيمان وهذا القلب هذا ليس كباقي عموم المسلمين، لابد أن يكون هذا، لذلك هذه المناقب التي لهم، هذا الفضل الذي لهم، عندما تتصور أنه سمع هذا الخير أولا الإيمان والدين ثم يصل إليه هذا القصر والحور العين الذي له عنده والذهب والنبي لم يدخل مع الحزن وهو على ما هو عليه، لا هؤلاء بشر، هم بشر لكنهم من نوع خاص، لابد ان يكونوا من نوع خاص، ان الله عز وجل اختصهم بصحبه النبي صلى الله عليه وسلم وكان لهم هذا القدر وهذه المكانه. تقول ان الكرامات له انواع درجات الناس، هذه الثالثه لا تكون الا لمثل عمر ومن كان على شكله عمر وفي درجه عمر، ان الكرامه له فقط هي من باب الاقرار والتثبيت له من الله عز وجل بذلك. الاشكال في بعض الاشياء في الاحاديث الروايات اللي تكلمنا عنها، أن هنا صلى الله عليه وسلم رأى المرأة تتوضأ في الجنة وهو في وضوء في الجنة، هو في عمل في الجنة. ما سمعتكش وعند تتكلم غير بترفع ايدك، دي مشكلة كبيرة جدا، دي معنينا وبتنسى القواعد بتاعتنا. قال هنا المعلوم ان الجنة ليس فيها عمل، طب كيف تتوضأ المرأة في الجنة؟ هذا اشكال ثاني. قلت ايش بقى؟ ده من رأسك يعني، ولا عندك حاجة بتقولها ده؟ ايه؟ طب شو عن ايش؟ هي اللي بتطلب نفسها ان هي يعني زي حب ان يتوضا او كده. ايه الكلام ده؟ يعني انت فهمتم طيب اجابتي؟ يعني مش عمل هذا؟ ليش ليش تضطر تتوضا وفي وضوء في الجنه؟ في صلاه في الجنه؟ في وضوء في صلاه؟ الواحد يستمتع بالصلاه لانها كل ما بيتمناه الانسان فيها فكان يتمنى. هو في عباده في الجنه؟ اصلا في عباده في الجنه؟ ما هو انت انا برضه وقعت في الاشكال ده، لو قلت انك تتوضا بعد التنظف مش الوضوء الشرعي، طب هل هي اصلا في الجنه تحتاج للتنظف؟ هو اصلا في قضاء حاجه في الجنه؟ هو في عرق في الجنه؟ هل هي تحتاج انها تتوضا حتى لو على سبيل التنظف مش سبيل الوضوء الشرعي؟ طب نحل الاشكال كيف؟ قالوا انا سمعت كلامه فيها بس بعدين قال ايه؟ مش احمد؟ انتوا بتقفوا البعض ليه؟ اتفضل يا مثلا بتشوف الماء على نفسها، بس يعني هي بتستخدم الماء مش شرط ان هي تتنظف بيه او ان هي تتوضا بيه. الظاهر انها فقدت توضع. لو في مثلا نهر او حاجه فهي بتستخدم الماء مش شرط ان هي تكون كاستحمام او تنظيف. بس ان مثلا فقدت توضع. ايوه من الاصل ان هي حملناها في حديث او حملناها في سنة ابي داود، بس ده كان في في في يعني نبض العرب على الوضوء ان هو بيحمل على شرط الوضوء اللي هو الشرعي ان هو ممكن يحمل على يعني استعمال الماء او استخدامه. جاء في القران الاخر دعوه المؤمنين الحمد لله رب العالمين وعلوم ان الجنه ليس فيها عمل وما تسموها الدعاء تحمل على اللفظ اللغوي نحمل عنها انها نعيم من نعيم الجنه ان اراد الوضوء مثلا. مش فاهم برضو يعني. طب ماشي هنترك المعنى الشرعي نروح للمعنى اللغوي الوضوء. هو ما بال لما يعني طب اخر حاجه فيها حسن مش في راجل الجنه هيدخل ان هو يعمل تجاره؟ طيب هو نعم ايوه مش محتاج يعمل تجاره. هو واحد عايز ينام مش محتاج ان هو يعمل كده. عايز ينام يعني عايز ينام بينام يعني. ايوه ماشي بس هو مش محتاج ده يعني في الدنيا هو محتاج ده بطبيعته. لا هو حاجه من النوع الايه المطلقه. اي بس هو قال تتوضا وضوء عندنا ايش عباده صحيح عمل الجنه برضه التحية بتاعتهم سلام، دي عبادة. هو انت عايز هم لازم يعملوا شيء في الجنه، انت عايز ايه يعني؟ بيسلموا على بعض. طيب هي بتوضح عباده، في المطلق يعني، هي كما قالت الاخت تتوضا تلذذا لا تكليفا، كما يلهم اهل الجنه الذكر والتسبيح لا تكليفا ولكن تلذذا وتنعما، زي ما قالت الاستاذه برضو قبلها مشاه تحميل على على نعيم من نعيم الجنه. طب هو بعض العلماء عشان لو خرجتكم الاشكال ايه يا عم سفيان، كل واحد رافع ايده ولا كل ما اقول او انتم رافعين ايديك يا عم، راجع تاني اتفضل. والله يمنع دي في قبره قبل الجنه بعد بعد نهايه الدنيا. لا ما تقعدش تتفلسف، القبر غير الجنه. انت قلت دي، قلت لذلك هي بقى دي كان مربط الرد عند البعض. قالوا ما راه النبي صلى الله عليه وسلم للمراه التي تتوضا قبل يوم القيامة، يعني هو دي رؤية رآها لعمر إن في قصر ليه شافه والمرأة بتتوضأ، كل هذا قبل يوم القيامة. فإحنا ما دخلنا ما جاء يوم القيامة وما جاءت أحكامه ما بعد يوم القيامة، فإذا لا إشكال أنها تتوضأ في هذا الوقت. بعضهم قال ذلك وخرجوا من الإشكال كله أن هذا كان يصف النسب لعمر ما هو عنده الآن موجودة، يعني كأن المرأة دي موجودة في الجنة الآن بتتوضأ منتظرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يدخل الجنة في يوم القيامة فتكون له، فالنبي صلى الله عليه وسلم بينبئه بما له هناك الآن. فقالوا إذن المسألة هنا أن هذه رؤية رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل يوم القيامة، فإذن ليس إشكالا فيها، خرجنا من إشكال ما بعد يوم القيامة. وما بقي بقى اجتهادات كلها اللي أنتم قلتوها يعني منهم ما يصح فيها. نرجع لأنه كلمنا فقط الآن على على الرؤى التي أثبتها الحافظ رضي الله عنه. أنا أعتقد في رؤية رابعة بس أنا الآن ذهلت عنها وما ذكرها هنا، لعلها تأتي إن شاء الله في أتذكرها إذا كنا نواهم فيها. لكن هو نتكلم عن موافقات عمر، وأنا موافقات عمر هذه قبل أن أنهي يعني أتكلم عنها إن شاء الله إنه ذكرها الموافقات عمر رضي الله عنه في القرآن، فذكر عدة موافقات وحقيقة إنه وذكر ثلاثة تقريبا فقط في مسألة الحجاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر على اتخاذ المقام الإبراهيمي المصلى، وذكر ايش تاني؟ أسرة بدر، صحيح أسرة بدر في ذلك أيضا. وإن كان عمر رضي الله عنه وافق ربه في أكثر من ثلاثة أيضا، لكن نقول حقيقة أن قبل أن يعني نبين الموافقات التي وافقها، أن عمر رضي الله عنه وأرضاه وأن هذا الذي أريده يبين لنا بعض المواقف الخاصة به في أثناء خلافته، سواء على مستوى حفظ جناب التوحيد والعقيدة للمسلمين أو ما كان في غير ذلك من الأمور. فمنها المواقف التي تبين لنا كيف كان عمر يحافظ على جناب التوحيد، ويبين لنا بأنه لما قبل الحجر الأسود قال وقف أمامه وقال والله إني أعلم لك حجر لا تضر ولا تنفع لولا أني قد رأيت مثلا يقبلك ما قبلتك. وهنا يبين لك الآن تأصيل لمواقف الإيمانية لعمر بن عمرو، ومنها لما سمع بأن الناس يزورون الشجرة لبيعة التي تم فيها بيعة رضوان وعلم ذلك فأمر بقطع الشجرة التي بايع فيها الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة رضوان. ليش؟ لما علم أن الناس تتقصدها وتذهب إليها، فحسما للمادة وسدا للذريعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع هذه الشجرة حتى لا تكون يتبرك بها الناس ويؤدي ذلك. أمر عمر رضي الله عنه وأرضاه بذلك أيضا. وحتى علي لما علم بفتح تستر وأن وجدوا عندها قبر دانيال النبي عليه السلام، فبعث إليهم أن يخفوا هذا القبر، يعني لا يجعلوه مشرفا، يخفوه خشية أن الناس تلتف حوله قبر ويؤدي ذلك إلى الشرك بعد ذلك، والذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ قبور الأنبياء مساجد أيضا أو يطلب منه شيء أو غير ذلك أيضا. وهذا كله يبين لك كيف كان عمر بن الخطاب واليا حاكما خليفة يحافظ على توحيد الناس وإيمان الناس ويمنع علوم الشرك فيهم. بل انظر إلى ما دون ذلك فيما فعله عمر رضي الله عنه وأرضاه في التراويح، لما دخل المسجد في خلافته وجد الناس أوزاعا، جماعات أوزاع كل اثنين ثلاثة يصلون أراد أيضا أن يجمع الأمة على صلاة واحدة، فأحيا ما بدأه النبي صلى الله عليه وسلم السنة بدأنا السلام، وخشي على الأمة أن تفرض عليهم لما صلى بهم اثنين أو ثلاثة ليالي، فقال خشي. فلما قطع الوحي ومات النبي صلى الله عليه وسلم علم أن المسألة انتهت، إذن لا مانع لأن يجمع الناس على قراءة. فقرأ فجمعهم على أبي وغيره من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وجمع وهنا انظر وجمع أبي للرجال، وقال جمع النساء على تميم الداري. ويرى هنا يستنبط هنا أن يجوز أن يكون هناك للنساء إماما يصلي بهم لو المكان هنا، وهناك إماما أن يصلي بالرجال. وهذا فعله والله أعلم، تراجع تحتاج هذه المراجعة، لأنه إما أن فعلها حتى لا يختلط النساء بالرجال فيكون لهم مكان، وهذا لهم مكان وإمام، وإلا الأمر الآن تحتاج إلى مزيد بحث. لكنه هذا الذي فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه هذه المسألة. أيضا ممكن يفعل ذلك، وله وهذه دلالة على أن النساء ممكن أن تصلي خلف منفرد، يعني النساء فقط يكون لهم إمام ويصلي بهن في مكان مثلا ما أو ذلك، لا حرج في ذلك. لكن المقصود هنا أنه لما حرص عمر على تجميع الناس على إمام واحد يصلي صلاة التراويح، لأن هذا فعل قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يحييها مرة أخرى. هذه إيمانيات بيانها لنا عمر رضي الله عنه وارضاه، وكلها في العقيدة، يعني كلها سواء في الصلاة وهي ركن الأصيل في الدين، أو في حفظ جناب التوحيد أيضا. وأما إن رجعنا لأخلاق عمر رضي الله عنه وارضاه وتواضعه، وكيف يعني كان خلقه وزهده في الدنيا، أنه يكفيك ما جاء من غنائم، فوزع عمر رضي الله عنه وارضاه على كل من الصحابة ثوبا، وأخذ ثوبا، وكان عمر طويل، فلما أخذ الثوب كان قصيرا عليه، فاستأذن عبد الله بن عمر أن يأخذ، ثوبه فيضمه إليه، يعني يجعله ثوبا له. فلما وقف على المنبر لم يسكت أحد الرجال، فقال في القصة له: يعني عمر أنت أعطيت أبو لحم ثوبا وأخذت ثوبين، أن لك ذلك؟ الخليفة يعني خذ ثوبين وادى للرعية كل واحد ثوب، وما سكتوا، يعني قال له ذلك. فقال: قال قلنا عبد الله، قم يا عبد الله فأخبر. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وسلم أن عمر رضي الله عنه أخذ منه ثوبه، فيعني زاد به المقصر الذي عنده في ثوبه، ورد على الرجل في ذلك. وهذا يعني يبين لك أولا قبول عمر من سأله، دي أول شيء، إن الرجل سأله بين لنا فسر لنا لماذا أنت معك زيادة عنا، مش كونك خليفة لك الحق أنك يكون لك زيادة عن باقي الرعية، لك قدرك يعني المعد، لك راتب، لك عطية، لك شيء من بيت المال مقابل أنك مهنتك أنك خليفة، لكن هذا ليس لك الأحقية أنك تأخذ خلاف باقي المسلمين. وهذا الذي أولا عمر نقول يعني ما أنكر على الرجل في كيف أسأله، وكان طبعا كان ممكن يكون مسألة فيها كلام، لكن هذا الزمن في عمر وفيما كان في أهل المدينة بعض العلماء قالوا له خصوصيات، لأن كلهم كانوا من الصحابة غالبهم أو أغلبهم، يعني فكان لهم أنهم يسألون الخليفة أو ينصحون أو ينكرون، وهذه مسألة تكلمنا عنها من قبل حتى لو أكررها مرة أخرى، لكنه بيّن له أيضا. والأهم أن عمر كيف كان يتعامل مع هذه العطايا والأرزاق، أنه كان يتعامل كفرد من أفراد المسلمين في ذلك، حتى أنه أيضا لما حدثت أن فتحت الدنيا، وعمر فتحت الدنيا في بلاده، يعني بلاد المشرق والمغرب، مصر فتحت والشام والعراق والخراج كان يأتي من كل مكان وغير ذلك، وعليه ثوب به 12 رقعة. فقالت حفصة رضي الله عنها ابنتي تكلمه في ذلك: أنت أمير المؤمنين والآن فتحت لك الأبواب وثوبك عليه 12 رقعة. فقالت له: قد يا أمير المؤمنين قد فتح الله لك أو فتح الله عليك، أما يكون لك من أطيب الثياب أو العيش والطعام؟ تقول ابنتي وهي أم المؤمنين حفصة، انظر بقى حفصة اللي تقول لعمر. فقال ردها لحفصة، قال لها: لا والله، أو قال: لا أجعل عليك خصيما إلا من نفسك. يعني إيش هذا الكلام؟ كأنه يذكرها بعيشها مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت بتقولي لي كده، طب أنا هرجع الإجابة منك أنت، كيف كانت حياتك مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليست مثل ما أنا؟ فكأنه يرد عليك: إذا أجعل لك خصيما من نفسك، يعني يذكرها بعيش النبي صلى الله عليه وسلم وحياة اللي فيها كان يعني الزهد والقلة في العيء في الطعام والشراب وغير ذلك. ولا عجب أن نذكرها بذلك لأنها هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قد عاشت هذه المسألة هذا الأمر. فهل يقول لك كيف كان حياة عمر يعني وقت ما كان أيضا خليفة للمسلمين في ذلك يعني وكيف كان والمسألة الأخرى التي أيضا وإن بيانها الحافظ هنا موافقة عمر رضي الله عنه وضال ربه كما قال وفقت ربي في أكثر الموضوع. بعض العلماء تتبعوا قالوا 11 تقريبا موقف ليس ثلاثة فقط بل أكثر من ذلك. وطبعا أشهرهم أسارة بدر ومسألة الحجاب وذكر الحجاب وأسارة بدر ومقام إبراهيم. ممكن تزيد كمان عليها قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن أبي بن سلول في منعه أراد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فنزلت الآيات بعد ذلك حتى قال أتصلي عليه يا رسول الله على رأس النفاق ما أراد أنه كان يزيح ويقال عليك عني يا عمر يسلم حتى أنزل الله آيات منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أحد من هؤلاء المنافقين بعد ذلك. أيضا ثم مالها؟ لا هو تكلم عن الحجاب مش الاستئذان الحجاب دخول قال يا رسول الله انه يدخل على اهل بيتك البر والفاجر نعلم فلو حجبتهن فنزلت ايات الحجاب. الاطفال دي حديث ابو موسى الاشعري معه لما كان لا يعلم بحديث الاستئذان عموما في معظم ما اذكر مساله استئذان الاطفال في الدخول لكن انا لا اذكرها عن الحجاب ايضا وايضا في مساله موافقته لما دخل على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يشتكين النفقه وحذرهم حتى قالت لهم مش هنا اتى بالحديث الذي فيه قالت له اتكلمنا الا يكلم مسلم نساءه وقال لهم عسى الله ان يبدله خيرا من كنا. نزلت الايات بذلك لما دخل يحذرهم عمر لما سمع انهم يشتكين النفقه وحذر حفصه ايضا رضي الله عنه بذلك ايضا فنزلت الايات تاييدا لعمر رضي الله عنه واضاف هذه المساله يعني او وافق ربه عمر وافق ربه بهذه المسائل. كل هذه مسائل تبين لك كيف كان عمر ملهما. طبعا وصار بدر من اشدهم في هذه المساله ايضا لما اراد ان يسلم يقتل من كان معه من الاسارى اراد ابو بكر ان يفديهم وكان يريد ان يبين عمر رضي الله عنه وارضاه كيف يعني عدم رقه قلوبهم لاهل الكفر. فنزلت الايات توافق عمر كونا ام شرعا وتوافق النبي صلى الله عليه وسلم كونا ام شرعا. لو قلنا وافقت الان وافقت عمر شرعا وتوافق النبي صلى الله عليه وسلم كونا لو قلنا بعضهم قال لكن هو طبعا يريد ان انها كونا قد حدث ما اراد الله كونا فوافقت مراد الله النبي صلى الله عليه وسلم كونا وكان لمعات لله عز وجل فكأنه شرعا كان الأولى غير ذلك. الله أعلم فيها دي مسألة أيضا. احنا متأخرين أوي ولا ممكن نأخر خمسة كمان يا شيخ؟ اشتبكت النجوم يعني. طيب نصلي حتى ما ناخد في إشكال المغرب ونكمل نكمل بعض إن شاء الله. انت فلت مين اللي كان هنا؟ سيف راح فين؟ راح مشي؟ لا جاي ومع النت ما زلنا في مسائل أو في باب الفضائل ما زلنا في فضائل خليفة عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقف عند المسألة وافق فيها عمر ربه ذكر المؤلف قلنا ثلاثة وأزيد من ذلك أسارة بدر مسألة اتخاذ المقام إبراهيم مصلى، مقام المسألة لو اتخذنا المقام إبراهيم مصلى فهذا أنزل الله عز وجل الآيات وكانت سنة. وفيها أيضا مسألة النفقة مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها المؤلف هنا، وأيضا كما قلنا الحجاب، آيات الحجاب التي مثلا عمر أشار عليه وسلم أن يدخل على زوجات السيد بره والفاجر ولو تحجبنا، فنزلت آيات الحجاب بعد ذلك. وهذه كلها دلت على موافقة يعني قدر عمر وإلهامه الملهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وطبعا المسألة أيضا التي أريد أن أنوه عنها حقيقة هي تحتاج من البحث، وقلت أن هي تحتاج من البحث، أن الله عز وجل يقدر سبحانه وتعالى، والكل يعلم أن إذا تكلمنا عن الخلافة العادلة دائما نذكر عمر، إذا تكلمنا عن العدل في التقسيم وفي الرعية يذكر عمر رضي الله عنه وأرضاه، إذا تكلمنا عن الفتوحات يذكر فيها كيف تسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك يشاء الله عز وجل أن يكون هناك حدث جلل أيضا في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه ما يمكن ما حدث في غيره من الخلفاء، وكأن الله عز وجل يريد فيها أمرا مبينا. عمر الخليفة العادل الراشد كان في زمانه ما يسمى بعام الرمادة، وهو أن حدث في المدينة ما لم يحدث من قبل، لا في قبل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبو بكر ولا من بعده، أن يأتي على الناس في المدينة عام كامل يحدث فيه انقطاع للمطر، والأرض سميت رمادة لأن الأرض وصلت من القحط ومن عدم وجود الزرع والماء للون الرمادي، يعني كان احترقت. وتجد عام كامل يحدث لأهل المدينة يعيشون في هذه الحالة التي فيها لا ينزل فيها مطر ولا يكون هناك زرع ولا يكون هناك الباء ويقل فيه الطعام والشراب، حتى أن بعض الناس قد أخذوا وسرقوا بعض البعير وسرقوا القصة التي في الحافظ تقريبا أو كعب ما أذكر الذي سلق له شيء، فأراد عمر أن يقيم الحد على السرق على السراق، فعلم بأنهم سرقوا بسبب شدة جوعهم أرادوا وذبحوا يعني يأكلوا في عام رمضان، فلم يقم عليهم الحد في هذا الوقت. وذلك الذي يقول بعض الناس خطأ أن عمر عطل الحدود، هذه كلمة خطأ ما صح أن تقال، عمر لا يكون له أن يعطل الحدود أبدا، وليس لأحد أن يعطل حدود الله، لكن الحدود لها شروط ولها موانع، فلما لم تتحقق لم يقم الحد فيها عمر، لم يقم عمر بالحد على هؤلاء، لأنهم كانوا في حالة مجاعة وأرادوا أن يأكلوا، والمجاعة كانت عامة، لذلك لم يقم عنهم الحد، وليس هذا تعطيلا، لا، الشروط لم تتحقق في ذلك. إنما المقصود أنه مع هذا الخليفة العادل الذي يضرب به الأمثال في خلافته في العدل وفي أيضا الحدوث يعني اتساع رقعة المسلمين، لأنه ابتلى في زمانه بعام الرمادة، وهذه المسألة تبين، مع أن أهل المدينة كانوا أهل الأخيار، يعني هم الخيار، هم أهل الحل والعقد في زمان عمر أيضا، والمدينة هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أفضل البقاع بعد مكة، والخليفة راشد وعادل ليس ظالما أو فاسقا أو فاجرا، لا يتلاعب بأقوات الناس، لا يأخذ ما ليس، ده لما وقف فقط وأرانا أن يأخذ ثوبا ليس بثوبه قاموا فسألوه، فكانت الرعية وكان الخليفة في أفضل حال ما يكون، ومع ذلك الله عز وجل يشاء أن يكون هذا الحادث في زمان عمر، ليعلم أن المسألة ليست فقط يعني أن الأمور قد يقدر الله عز وجل، لأن البعض يظن أن حدوث الجوع وحدوث الكذا وكذا، نعم أحيانا يضيق على الناس حالهم معاصيهم وذنوبهم، لكن أيضا هذا المسألة لا شك بأن ما حدث في زمان عمر أراده الله عز وجل أن يكون عبرة لغيرهم، لأن ليس على الخليفة أن يفعل ما يشاء ما يستطيع من الأسباب، وأنه ليس الرزق من عنده وليس ساعة الرزق من عنده وليس إطعام الناس من عنده، لكن هو يسعى ما استطاع، وإلا لو كان الناس، انظر إلى حال الناس في هذا العام من قلبوا على عمر، من قالوا له أنت الذي فعلت بنا كذا، أنت الذي فعلت منعت عنا الطعام والشراب وأنت كذا. لا، صبر الناس على ما ابتلوا به، حتى أن عمر بعد ذلك طلب أن هو عمرو بن العاص في المدينة من غير أن يرسل إليهم ما أرسلوه من بعض التزود. لكن أنا أقصد أن هذه الحادثة أو هذا الوقت أو هذا العام أن يأتي بزمان عمر لابد له من حكمة عند الله عز وجل، وهذه تحتاج إلى مزيد بحث ما قلت وفوائد مستنبطة. إننا نحلل هذا الحدث الجلل الذي يحدث في أفضل سنوات الخلافة طبعا بعد أبو بكر أقول، لكنها وفي أعدلها، والله يريد أن يبين أيضا وفي أفضل البلاد وهي المدينة، ولا ممكن تقولها في أفضل الخلق وقتها، مال الحل والعقد لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدك يبتلوا هذا الابتلاء الشديد إما تمحيصا إما بيانا إما يعني خد بقى منها فوائد تريد. لكن أردت يعني ألفت أن المقام ليس مقام توسع فيها، لكن هذا الأمر لأنه كثير من الناس في هذه الأزمنة بتربط ما بين ضيق العيش وما بين المعاصي والذنوب فقط، أو ما بين التقصير أو ما بين كذا. لا، طب لو قلنا أن هذا الأمر حدث في في في في خليفة في خلافة راشدة وفي أفضل الأماكن وفي أفضل الناس، وعلى ذلك رضى الله عز وجل أن يبتلى الناس في هذا الوقت بهكذا، إذا المسألة تحتاج إلى، لكن نقول ماذا فعل عمر في هذا الزمان هذه العام أيضا، وهذه مسألة أخرى. أنا بس ممكن أخرج عن الكتاب لكن أردت أن أبينها. ليش؟ لأن فعل عمر في هذه العام ما كان يأكل لما يأكل به المسلمين، كان يربط على بطن الحاجة، يعني حرج على نفسه أن يأكل لحما أو غير ذلك حتى يأكل عموم المسلمين ذلك، وما كان يأكل ما لا يأكله عموم المسلمين، بل منع نفسه من ذلك، وكان يجتهد كل الاجتهاد في وجود طرق لجلب الطعام والشراب لأهل المدينة، حتى أنه أرسل عمرو بن العاص بعد ذلك يطلب منه أمرا، مع أنه يدخل إمارة من إماراته أيضا يطلبون لمده ما زاد عنده من طعام وشراب وغير ذلك لما دق الأمر على أهل المدينة. وهذه أيضا تحتاج إلى بيان كيف عالج الخليفة الراشد عمرو بن الخطاب بهذا الحدث بهذا العام، وكيف حاله هو، وكيف ما كان يأخذه من تدابير لرفع هذه هذا الجهد أو هذا القحط على الناس. هذه أيضا تحتاج لرجوع وتزود، لكنه لا شك لأنه ما فعله عمر بن الخطاب يدرس في هذا العام، وما فعله من مواقف وما فعله من على مستوى الشخصي وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى خلافته لابد أيضا أن يبين ذلك، وهذه المواقف والمناقب عمر رضي الله عنه بذلك. أيضا من تكملة الرؤى التي قلت بأنه هناك أكثر من ثلاثة التي بيان عنها، ممكن نقول نعتبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على أحد وفي رواية على ثبير وقال اثبت أحد أو اثبت أن إنما عليك نبي وصديق وشهدين، وكان وقتها عمر وعثمان في على لو في وقت آخر كان معه بقي عشرة أو بعض العشرة وشهد من الجنة أيضا، قال نبي وصديق وشهيد على الإطلاق هنا. وطبعا معلوم أن طلحة قتل والزبير قتل وعلي قتل وعثمان قتل وعمر قتل، فكان منهم على الشاهد بأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه تنبأ بشهادة عمر بن العاص. وعمر أيضا العجب المتمنى وورد عنه ذلك أن يموت شهيدا وأن يموت في المدينة، حتى قيل له كيف يا أمير المؤمنين، أنت خلاص بقيت أمير خليفة مش هتطلع تجاهد، لكن هو أراد أن يموت في المدينة يأخذ أجر الموت في المدينة، أراد أن يكون شهيدا، فكتبت له الشهادة والمقتلة في المدينة، فكان له ما أراده ما أراده عمر الله عز وجل أعطاه إياه أن يقتل شهيدا وفي المدينة أيضا. والحديث الآخر الذي أيضا فيه تأويل لما دخل حديث البئر، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على حافة البئر فاستأذن أبو بكر فجلس بجنبه عن يمينه، ثم استأذن عمر وفيها البشارة بالجنة لكل منهما وعثمان، لكن جلس عمر على شمال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عثمان فجلس رضي الله عن الجميع صلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم أنه جلس في حافة أخرى من البئر، فلما قال الفبيمة أولتها قال بقبورهم أو مكان دفن، لأن أبو بكر وعمر دفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان دفن في البقيع أمامهم من المرة أخرى، فكان أيضا تأويل لمكان دفن النبي صلى الله عليه وسلم مكان دفن عمر وأبو بكر أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقصته في الدفن مشهورة جدا لو تكلمنا فيها، يعني حقيقة تبكي المرء بأنه لما طعن من أبو لولو المجوسي وسقي ماء خرج سقي لبنا خرج من أمعائه، فعلموا أنه يعني أن هذا طعنة القتل فيها، فلما جلس أو يعني في قرآن نقلوه إلى الغرفة طع طلب من عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان يذهب الى عائشه رضي الله عنها ويستاذن، قال لها ان عمر يطيق السلام ولا تقل لها امير المؤمنين فاني لست بامير المؤمنين الان، خلاص علم انه مقتول ولا بد انه ليس اصبح امير المؤمنين، فاستاذنها ان ادفن بجانب ان يسلم صاحبه. وطبعا هذه ان عمر ذهب، عبد الله بن عمر ذهب لعائشه رضي الله عنها، وعائشه كانت تريده لنفسها، وهذه قصه ايضا اخرى وفيها فائده، قالت انا كنت جعلته لي لكن وافقت ان يدفن في عمر. فلما رجع عبد الله يبشر عمر قال ابشر بما اردت، فعمر كان يعني مهموما جدا اراد هذا الامر. ثم بين بعد ان اموت فاحملوني وعند الباب قفوا ثم اعيد الاستئذان مره اخرى، فلعل عائشه احرجت منه في حياته، فقال استاذنوها مره اخرى حتى ترضى فادخل بعد ذلك. فكان الامر قد اذنت عائشه اصابها في الاول حتى انها وضعت الحجاب بعد ذلك رضي الله عنها، بعد ان دفن عمر جعلت هناك ساترا بينها وكان القبر وبينها حجرتها، لان الاول كان الموجود النبي صلى الله عليه وسلم وابوها، لكن الان دخل عمر حياء منها ايضا ان هذا الامر يعني. فكان هذا المطلب لعمر ان يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم تاويلا ايضا او تحقيقا للرؤيه التي قد اراها النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر الى عمر وهو على فراش الموت لما دخل عليه الشاب ويريد ان يعوده ويذكره يعني، وكانت السنه ان المرء لما يذهب لزياره احد ويشعر انه يعني في مرض الموت يحتضر بانه يعني يرجيه بالله، يذكره باعماله الطيبه في الدنيا وحاله لما كان كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا. وهذه كانت سنه، دخل كانوا يدخلون على الصحابه يدخلون على بعضهم البعض في مرض موت احدهما رجالا ونساء، لما دخل ابن عباس على عائشه رضي الله عنها وايضا بين لها قدرها ومناقبها عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الامه، وهنا ايضا ابن عباس دخل على عمر لما قال له يعني بان اسلامك كان عزا وهجرتك كان فتحا، وفي غزوه غزاها النبي صلى الله عليه وسلم شهدتها معه يذكره بذلك، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم عنك راضي، وقد مات صاحبك وعنك راضي ابو بكر استخلفه وعنه يذكره بذلك. فالشاب دخل ايضا ليزور عمر ويعني يذكره. بعد ان انصرف الشاب وجده مسبل الثوب، فعمر هو فين؟ على فراش الموت، ولكنه ما زال اميرا للمؤمنين، ما زال يامر بالمعروف عنه. قال ردوا علي الشاب، ردوا علي الشاب. فهنا لما رد عليه الشاب قال يا ابن اخي، قال له يعني ذكره بان هذا يعني اقصر من ثوبك ايضا، وبان ان هذا اتقى لدينك اعتقد، وما اذكر الان انقى لثوبك واتقى لربك. قال له ذلك، وانه نامره بالمعروف ونهى عن المنكر حتى في هذا الوقت منه. وهذه كلها حقيقه ما نسردها لنتسلى بها، لا، احنا نسردها لنتعلم ونتاسى بهؤلاء. انه المساله حتى وانت ده مرض موت، راجل طاعن وما فيش مجال بقى لا في تخدير ولا في بنج ولا في شيء، بطنه مفتوحه كما يقال، كل ما يدخل شيء يخرج، ومع ذلك همه على الرجل في اسبال الثوب. البعض بس يقول لك ايه وانتوا دينكم كله ايه حيض ونفاس ودم ولحيه وثوب وحجاب، هو هذا هو ليس الدين، ليس فيه قشور ولا لب، الدين كله كامل. البعض يقول لك انه يريد ان يجعل ان فيه لب وفي قشور، وهذا كلام اصلا للصوفيه، وان كان بعض الفضلاء من بعض الكتب ادخلوه يعني، لكنه الدين كله واحد عندنا، هو كله دين. لما عمر يتكلم على رضي الله عنه وعلى مرض الموت وفراش الموت على الرجل على الشاب وهو يجر ثوبه، مش مساله في العقيده هي، ولا مساله في الاعتقاد، ولا مساله، لا، المساله مثلا في الثياب، لكنها من الدين. ما تركها عمر رضي الله عنه، اولا ما تركها ظلما، اولا انه هو ما زال ولي امر المسلمين، لا يعلم الاجل متى، وان كان وقال لي لست ولي امر، لكن هو نقول اولا له الولايه، ثانيا انه راى منكرا فلا لا يمكن ان يتركه، اراد ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. ما تكلم اين انا حالي الان، ولا وهذا الرجل ينصرف هو يحاسبه الله، لا، حمل هم الدين وهم الامه لابد على كل فرد من افراد الامه. المساله مش مقسمه، نعم في مسؤوليات، ولي الامر ليس كعوام الناس، العلماء ليسوا كعوام المسلمين، طلاب العلم ليسوا كطبقي اهل الايمان، نعم هناك فرق، لكن الدين هم كل احد منا. نحن ما دام الله عز وجل قد انعم عليك بالاسلام وانت فرد في أمة الإسلام فعليك أمور، عليك واجبات. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما قال كنتم للعلماء فقط، ما قال كنتم يا أهل طلاب العلم، ما كنتم يا شيوخ، لا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن الأمة الخيرية فيها كلها بهذا الأمر. طبعا له درجات وله مراتب وله علم فيه كيف، لكن كل منا مسؤول عن ذلك. ما أحد غير، لا يوجد أحد غير مسؤول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الراعي في بيته مسؤول عن رعيته، أو الوالد أو الأم في أو الزوجة الزوج وزوجة أم راعية في بيته مسؤول عن رعيته، والوالي راعي في ومسؤول عن رعيته. إذا كل واحد على حسب ما وضعه الله عز وجل هو مسؤول عن هذه الرعية. هذه الفوائد اللي أقولها كلها يعني، وليس عمر، لكن عمر له مناقب كثيرة جدا وفوائد عظيمة جدا، على سواء في حياته الشخصية، سواء في خلافته، في سياسته، حنا تكلمنا حتى في نظرته في الجهاد والقتال والقادة وغير ذلك، مواقف كثيرة. لكننا حاولنا نتقيد بما يعني في هذا الباب، كما قلنا سنحاول نبرز ما كان له علاقة بالخلافة وغير ذلك وأخلاق الخليفة، وهذه بقدر ما استطعنا على حسب ما جاء في الكتاب. لكن نقول بأن عمر رضي الله عنه سيرة عظيمة جدا ومواقفه يعني كثيرة جدا ومناقبه لا تعد ولا تحصى. انظر حتى إلى طريقة عمر حتى مع المخالفة له في الدعوة، يعني انظر إلى قصته مع عمار في التيمم، وانظر إلى قصته مع موسى الأشعري في الاستئذان، وانظر إلى طبعا عمار في التيمم لما كان عمار يرى التيمم بالطريقة وعمر لا يرى التيمم المعقول أبدا، فعمر عمار يقول له يا رسول الله يعني يا أمير المؤمنين أردت ألا تكلم لا تكلم، يعني خلاص كان عمار يبين للناس كيف التيمم، ويذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عمر كان معه في الصفرة، حتى ألا تذكر يا أمير المؤمنين لما كنا في صفرة وانقطع الماء وأجنبت وحدث كذا وكذا، وعمر لا يتذكر، فقال يا أمير المؤمنين إن أردت أن أبلغ بل، قال الوليد ما تولى، يعني اطلب تركوا إيه، قل ما تقول ما دام انت عندك الحديث عن سلم وانت ثقه عندنا، قل والامر عندك بقى، الله يحاسبك على ما قلت. وهو من؟ وهو الامير المؤمنين، ونرى بان المساله الفقهيه هذه يعني هو عنده اعتراض فيها او هو لم ليس له هذا الراي، ومع ذلك انظر لكيف يتعامل مع اصحابه عمار ويتركه يبين ما عنده عن النبي سلم ويبلغ به. فهذه كلها صور تبين لنا، فنحن الآن لما بنخالف بعض بس في مسائل على وإحنا أقران أو أقل، تجد كيف التعامل الموجود. لا هذا أمير المؤمنين ولا يرى بهذه المسألة، هذه مسألة فقهية هكذا، وعمار يبينها للناس وأشرحها، ولا ويأتي العمار قال يا عمار اتق الله، يعني كأنه يبين له، وعمار يقول يذكره ولا يتذكر رضي الله عنه، ومع ذلك يتركه يبين. هذه أيضا مواقف أنا بحاول يعني ولمح بس إليها فقط، وإلا لو وقفنا عند كل موقف ونرى التعامل لعمر فيها بكل شخصية من هذه الشخصيات، لابد لنا أن نتأثر بهذه المسألة. نحن الآن لما بنختلف في أمور معينة يعني حدث ولا حرج بما يحدث بين الناس، فهذا بعد بين الخليفة وبين وبين يعني أحد الصحابة أن كان له ما له من القدر. نكتفي نقول هذه أيضا بهذه المسألة. وطبعا هناك امور اخرى في القضاء كمان، المراه التي زنت بدرهمين واراد ان يقيم عليها الحد، وهي يعني بين عليها عقلها، فعلي بن طلحه قال لها يا امير المؤمنين لما ترى حالها تفتخر ان هي زنت بدرهم ولا بدرهمين ولا بشراك، هي يعني عندها شيء في عقلها او لا تفهم المساله، فاوقف عمر المساله حتى يفصل فيها علي بن ابي طالب، لان وجد بانها هي المرأة ليست في يعني في كامل عقلها كما يقال، والمرأة أيضا أراد أن يحدها لما جاءت بالولد فوق 6 أشهر، فوقف فيها علي، وقف علي أبو طالب وذكره بآيات الانفصال 30 شهرا والرضاعة شهرين، إذا ممكن الولد يأتي في 6 أشهر وأن هذا لا تحد المرأة بها، فوقف عمر في ذلك أيضا وقال وبينها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإذا أيضا والمرأة التي تزوجت بعد حيضة واحدة فقط، تزوجت بعد حيضة واحدة فقط، فعلم عمر ضرب الرجل والمرأة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا تعرض للتعزير فقط وفرق بينهم ومنعهم من الزواج، مع ان الاصل انه يحل لهم الزواج، لكنه لما تزوجوا ذلك ايضا يعني كانه يعني من عقب بشيء من تعجل بشيء عقب حرمانه. فلما تعجلوا الزواج قبل انقضاء الحيضات الثلاثه عاقبهم عمر وفرق بينهما وعزرهما ومنعهما بذلك ايضا. وانظر الى فعل عمر ايضا في لما قتلوا الجماعه الرجل الواحد، فقال لو تمال اهل صنعاء علي لقتلته. وهذه كانت سنه لعمر تبين بان الجماعه ممكن تقتل بواحد، لو اجتمع الجماعه على قتل واحد وكل واحد قتله قتلا مباشرا ادى الى القتل يقتص من الكل. وهذا ما فعله عمر رضي الله عنه وارضاه لما علم بان واحد قتله مجموعه، فقال والله لو اعلم ان اهل صنعاء تمالؤوا حتى يسمى التمالؤ علي لقتلتهم او اخذتهم به، او كما جاء بمعنى الحديث. ليش؟ المقصود هنا ان طبعا لابد فيه القتل المباشر، مساله جنايات. يعني ايه قتل مباشر؟ يعني يكون كل واحد كان سببا منفردا في القتل، هبل كل واحد معاه سكينه وكل واحد ضربه في قلبه، فكل واحد ضربته في القلب تميت، وكل واحد ضرب كل اللي ضربه في القلب مات يعني يقتلون به. طب اللي ضربه في رجله لا، هذا لم يكن له قتل. وهذه مساله ايضا من المسائل العلماء ذكر العلماء المسائل القضايا ذكر العلماء قالوا يجوز قتل الجماعه بالواحد لان فيهم المتسبب وفيهم المباشر، لكن طبعا نقول يقتلوا بالمباشر، المتسبب لا يقتل بذلك ايضا. ايضا فنقول كل هذه المسائل يعني ترجع فيها طبعا في مواقف عمر رضي الله عنه في خلافته. هنكتفي بهذا القدر ونقف عند الخليفه الراشد الثالث امير المؤمنين رضي الله عنه عثمان بن عفان له مناقب. ولتلاحظوا شيء ان الاثار الوارده في باب عثمان وعلي اكثر من ابي بكر وعمر. لماذا؟ افتح النت اللي انت سبت لها ومشيت فيها. طب لو قلت غلط اعمل معاك ايه؟ لو قلت خطا اعمل معاك ايه؟ طب قل اصل انا مش متصور عندي انه سياتي بيها. لكن ده اتفضل. يعني هي المسألة اللي بيقعد كتير. طب ايه رأيك ان عمر بن الخطاب كانت ولايته كم سنة؟ انت فتحت على نفسك. عمر بن الخطاب سنتين. ولاية عمر بن الخطاب سنتين؟ وعمر كم سنة؟ كم؟ طب ولاية علي كانت كم سنة؟ رضي الله عنه. أجيب السؤال. كم؟ سنة. علي بن أبي طالب سنة. ولاية علي بن أبي طالب كانت سنة. طب هي سنة منين بقى؟ لما هي سنة لو انت وعمر بن الخطاب 10 سنين وانت بتقول الان ان علي بن ابي طالب قعد اكثر، يعني هي بالعيشة ولا هو بالخلافة؟ شفت انت خبطت كتير قوي. ها؟ لا يا عمر تعال في ظهري. يا عمر نعم احسنت. يعني هذه طبعا من الاسباب اللي تبين ان هو المؤلف اراد ان يبين ان طبعا لكن لم يكن هناك في زمن ابو بكر وعمر تظهر الفتن في هذا الوقت، وليس هناك من احد يستطيع ان كان يقوم عليهم في شيء، لكن حدث في عثمان ما حدث رضي الله عنه، وحدث بعدك مع علي، فكان في عثمان من بدايه الخروج. ثم بعدك علي طبعا كان كله بقى عندك الروافض وعندك النواصب وعندك الخوارج وعندك ما عندك، فهو هنا استزاد في فضل عثمان وعلي ليرد على الطوائف التي تكلمت في عثمان وعلي. وإلا لم يتكلم في أبو بكر وعمر أحد، ما يستطيع أحد. اتركوا الروافض طبعا أو لا مسألة، لكن أتكلم عن لم يظهر في زمنه ولا بعدين أحد يتكلم فيه، فكان السبب أنه سيكسر من الآثار وعن عثمان وعن علي لهذا الأمر، يبين ما يعني ما قيل فيهم ومناقب عثمان رضي الله عنه ومناقب علي. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه حسن البيان وأن نستفيد من هذه المواقف بقدر ما نستطيع. نقف عند هذا القدر حتى ندخل في صحيح مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اتفاق الأمة على الخليفتين بدء الفتنة، نعم جزاكم الله خير، لا شك في ذلك. نعم في حد في أسئلة؟ طيب أعتقد أنه في أسئلة ولا حسن لا، خلينا في الدرس الأول، بعد الدرس نقفل الدرس وبعد كده قول يا قال رجل من العرب، قال انا عربي، ما قالش انا من العرب. لحظه فين قبل من هذا القص، قال رجل من العرب فقلت انا عربي، ايش الاشكال؟ انا من العرب، انا قرات هو قرأ من العرب. طيب ما تقولي هو مش انا، انا متابعتش. هو قال فقلت انا من العرب. طيب هو يبقى هو اخطا، المفروض ان يقول انا عربي. الحديث الاول سيدنا اول ما له شافعه هو الحق. كين؟ اول واحد في البلد. ايش يعني؟ اول من وافق ايش ما تعرفش، اول من وافق الحق عمر بن الخطاب يعني. قال اول من وافق الحق من اسماء الله عز وجل. لا ليست هكذا، لا وضعنا في اخرى وقالها انا برضو مرات عليه لما قال انه في عرفه، وهذا حديث طبعا راجع، لما قال انه ارجع ان الله يبهي الناس عشيه عرفه عامه ان الله باها لعمر خاصه. ما انا قلت لك ان هو طبعا هو انه مش ثابت المساله يعني. الحق هو يقصد طبعا الله عز وجل الاسماء، لكن هذا لم ليس ثابتا. واول من ياخذ بيدك تكون الجنه، ايضا ليس ثابتا. نعم احسن الله. نعم